إذاعة المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: الحائرة نون نون من جدة. أختنا تقول في أحد أسئلتها في هذه الرسالة: ذات يوم احتجت إلى بعض المال واضطررت إلى السرقة، فسرقت من إحدى الفتيات وتتابع ذلك معي، والآن قد تبت إلى الله وبكيت كثيرا على ما اقترفت يداي، ولا أدري ماذا أفعل، وأنا خائفة من عقاب الله وناره، خصوصا أنه لا يمكنني رد هذه الأموال لأن أصحابها قد سافروا ولا أعرف أين هم، فهل أتصدق بمبلغ يساوي تلك الأموال أم ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا المال الذي سرقت من الفتاة وجهلت محلهم، الآن عليك أن تصدقي به على الفقراء والمساكين أو في المشاريع الخيرية بالنية عن صاحبة المال، وتبرأ الذمة إن شاء الله مع التوبة الصادقة والندم. أما إن قدرت على إيصاله إلى الفتاة فعليك ذلك، لكن ما دمت لا تقدرين ولا تعلمين محلهم فالصدقة تكفي مع التوبة الصادقة. نعم. سؤالها الثاني: ما حكم إطالة الأظافر للمرأة دون وضع الأصباغ عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في قص الشارب وقلم الظهر ونتف الأبط وحلق العانة 40 ليلة. ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت أنا في قص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع ذلك أكثر من 40 ليلة. خرجه مسلم صحيح رحمه الله، وأخرجه النسائي وجماعة بلفظ: وقت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع ذلك أكثر من 40 ليلة. فالواجب على الرجل والمرأة جميعا أن يكون الحد هذا المقدار 40 ليلة. فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة، ولا يزاد على ذلك لا في الأظهار ولا في الشارب ولا في حلق العانة ولا في نتف الإبط. نعم، بارك الله فيكم. إذن إبقاء النساء لأظافرهن حتى تطول، سماحة الشيخ، وإن كان للزينة طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز، ما زاد 40 لا يجوز. بارك الله فيكم. أختنا تثير قضية هامة سماحة الشيخ، والواقع هي مدار حديث كثير من الناس رجالا ونساء. تقول: ما حكم كشف الوجه للمرأة، إذ أنني عندما سافرت إلى إحدى البلاد المجاورة لم أجد من يغطي وجهه هناك، ومن غطى وجهه يعتبر شيئا غريبا وينظر الناس إليه نظرة غريبة، فماذا نفعل في تلك الحالات؟ هدانا الله وإياكم سبيل الرشاد والهداية. الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يمتثل أمر الشرع في أي مكان كان، وأن لا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين للشرع أو وجود المستغربين والمستنكرين. المؤمن ينفذ أمر الله سواء كان بين المنفذين أو بين المعرضين والغافلين، فعليك أينما كنت الحجاب عن الرجال الأجانب كفارا كانوا أو مسلمين، ولو استغربوا ذلك، فأنت مأمورة من جهة الله أن تنفذي أمر الله، فكما لو كنت في بلاد لا يصلون عليك أن تصلي وإن لم يصلوا، وهكذا فيما يتعلق بجميع الأوامر، فالمؤمن ينفذ أمر الله في صومه وصلاته وغير ذلك، وإن كان من حوله لا يفعلون ذلك أو يستغربون ذلك، هذا هو الواجب. وإذا أعرض أولئك عما أوجب الله عليهم لم يجد المؤمن ولا المؤمنة يشاركهم في ذلك أو يتأسى بهم في ذلك. والحجاب أمر أمر الله به كما قال جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن. هذا عام في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين في الداخل والخارج. فاتق الله وعليك بتنفيذ أمر الله وإن كنت في بلاد تستغرب ذلك. بارك الله فيكم. رسالة أيضا وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: ميم حارة، أختنا تقول: نسمع عن البنوك الإسلامية، هل هي كالبنوك الموجودة الآن أو أنها تختلف في شيء عنها، وما حكم التعامل مع تلك البنوك؟ البنوك الإسلامية تجتنب المعاملة الربوية، فالتعامل معها ليس مثل البنوك الربوية. التعامل مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه، والتعامل مع البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها ربا. أما المعاملات التي ليس فيها ربا مثل الحوالات بدون ربا وما أشبه هذا لا بأس، لكن المعاملة الربوية مع أي إنسان سواء كان مع البنك الربوي أو مع غيره لا تجوز. وذلك مثل وضع الودائع بربح 5% 10%، الاقتراض بربح 5% 10% أكثر أقل، هذا وأشباهه ربا، سواء كان ذلك مع بنك ربوي أو بنك إسلامي أو مع تاجر أو مع غير ذلك. فالبنوك الإسلامية التي تعتمد شرع الله التعامل معها طيب، وفيه عون لها على سيرها في هذا السبيل. والتعاون مع البنوك الربوية بالربا أمر لا يجوز، وهكذا مع غير البنوك كالتجار والأفراد لا يجوز التعاون بالربا أبدا مع أي أحد. أما البنوك الإسلامية فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين عليها أن يحذروا كل ما يتعلق بالربا، وأن يكونوا محققين لما نسبوا إليه بنوكهم من كونها إسلامية، وأن يحذروا التساهل في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، يثير الناس قولهم إن هذه البنوك لا تستغني هي أيضا عن التعامل مع تلك البنوك الربوية. أما ما طعن عليه فالذي يظهر منهم أنهم يتحرجون من ذلك ويبتعدون عن الربا، أما ما يخفى فالله جل وعلا هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. لكن البنوك الإسلامية لا أعداء ولها خصوم لا يصدقون عليها، فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين عليها أن يبتعدوا عن كل شبهة حتى لا يجد خصومهم سبيلا إلى الطعن في أعمالهم. بارك الله فيكم. لكن فيما إذا كان تعاملها مع البنوك الأخرى سماحة الشيخ في غير شؤون الربا كالحوالات وما أشبه، لا حرج فيها، لا حرج فيها. سماحة الشيخ، وقد تفضلتم بإثارة قضية الاقتراض من البنوك والفوائد عليها، هل هناك فرق بين الاقتراض للاستثمار والاقتراض للاستهلاك؟ لا فرق في ذلك، لا فرق. إذا اقترض للاستثمار أو للاستهلاك على وجه الربا فقد أتى الربا، سواء كان ذلك القرض سوف يستثمره في أعمال أخرى أو كان لحاجته، كله ربا، كله ممنوع. نعم. بارك الله فيكم. أختاني، نعمل ببلد عربي فكوننا أن نرد شيئا لوالدينا المسنين من تضحياتهم العظيمة في تربيتنا وتعليمنا ونحن أكبر أولادهم، فأرسلنا لهم مبلغا من المال كي يذهبوا لأداء فريضة الحج، ومع الأسف أن هذا التصرف أغضب أزواجنا رغم عدم تقصيرنا نحوهم ونحو أولادنا، ورغم أن هذا المبلغ من مالنا الخاص والله تعالى أوصى بالوالدين كثيرا، فما رأي الدين في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. قد أحسنتما في هذا، والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما من جميع الوسائل. أما مساعدتكما لها على الوالدين بما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح، وأنتما مشكورتان على ذلك، ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواجب عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر وأن يشكراكم على هذا العمل. المقصود أن مساعدة الوالدين أو غير الوالدين من رواتبكما ومن مالكما الخاص ليس للزوج فيه اعتراض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالصدقات بعد خطبة العيد عليه الصلاة والسلام، فيتصدقن ولا يقول لهن شاورن أزواجكن، بل يأمرهن بالصدقة ويقول إني رأيتكن أكثر أهل النار، ويأمره بالصدقة والاستغفار، ويأمر بلا أن يأخذ ما يتبرع به. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن ميمونة قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة جارية لها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل لها لما لم تستأذنيني في ذلك، بل أمضى عتقها، ولكنه أخبرها أنها لو كانت صدقت بها على أخوالها وساعدت بها أخوالها لكان أعظم لأجلها من بصلة الرحم. فكيف بالوالدين؟ الوالدان أعظم وأكبر. فالمقصود أن مساعدتكما لوالديكما أمر مطلوب وحق عليكما، وعلى أزواج أن يشجعاكم على ذلك وأن يوافقوا على ذلك، ولكن لا مانع من أخذ خاطر الأزواج والعناية بما يرضي الأزواج من دون أن تقصر في ما يتعلق بالوالدين. وعلى الأزواج أن يتقوا الله وأن يشجعوكم على بر الوالدين وأن لا يعترضوا على ذلك. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم رامز أيضا تثير مشكلة عمل المرأة والراتب وما يقع بين الأزواج حول هذا سماحة الشيخ، فتقول تعاقد زوجي وسافر للعمل في بلد عربي وتركني مع الأولاد، وكنت أصرف عليهم مرتبي طوال فترة غيابه وأنا أعمل معلمة، وعندما حضر اشترى قطعة أرض باسمه ورفض أن يكون لي نصيب منها، والحمد لله جاء دوري في الإعارة وسافرت وبقي هو مع الأولاد، والآن يجبرني على أخذ النصف مما رزقت، وإصراره على ذلك يهدد حياتنا الزوجية. ويقول الله تعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، صدق الله العظيم. ما رأيكم؟ أفيدونا في هذا أفادكم الله. المشروع لكما جميعا التسامح والتعاون على الخير، هذا هو الذي ينبغي. المشروع للأزواج فيما بينهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يجتهدوا في مصالح أولادهم، ولا ينبغي لهم التنازع. أما معاشك فهو لك ومعاشه له، ليس له يعترض عليك وليس لك أن تعترضي عليه في معاشه، والنفقة واجبة عليه على أولاده وعليك أن ينفق عليك وعلى أولاده. ولكن إذا ساعدت في هذا الباب من معاشك فهو أطيب وأحسن وأقرب إلى الوئام وسماح النفوس. وإذا كان بينك وبينه شرط على أنك تذهبين إلى العمل وله النصف أو له الربع من معاشك فلا بأس، المسلمون على شروطهم، إذا اتفقتما على شيء فلا بأس أن تعطيه النصف أو الثلث أو الربع حسب ما اتفقتما عليه، لأن ذهابك إلى العمل وتركه مع الأولاد فيه مشقة عليه وتعاون عليه. فإذا سمح لك بذلك على شرط أن المعاش يكون بينكما، أو على شرط أن المعاش ينفق في حاجات البيت وحاجات الأولاد، هذا الشرط لا بأس به، لأن في ذهابك وسفرك مشقة عليه. فإذا شرط شيئا في ذلك من ربع المعاش أو نصف المعاش أو أقل أو أكثر فينبغي لك أن تفي بذلك، فالمسلمون على شروطهم ولا ينبغي لك أن تتحرجي في هذا. وبكل حال فالمشروع لكما جميعا التسامح والتعاون على البر والتقوى، ولا تمتنعي من شيء يهدئ الأحوال ويسبب صلاح الحال بينك وبينك وبين زوجك، وأيضا يحصل به الوئام والإحسان إلى الأولاد والإنفاق على الأولاد. نعم، بارك الله فيكم. وبالنسبة لإنفاقها على الأولاد، على الأولاد لمدة سنة، ماذا تقول للزوج سمعت شيخ؟ هذا على الزوجة يشكرها على ذلك لأنها قامت عنه بواجب. نعم، ولها أن تطالب ما يلزم الزوج من النفقة، ولها أن تتسامح. طيب، والتسامح أفضل في هذا الأمر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول ماذا يقرأ المصلي؟ أم يتوقف إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيد قراءتها ثانية، أو يستمر حتى نهاية التشهد والدعاء؟ وهذا السؤال جاءنا من الأخوين ناصر ومحمد عبد الرحمن العيبان من الرياض. إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول فالمأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، لأن السنة أن لا يزيد على الصلاة على النبي في التشهد الأول. فإذا أطال الإمام الجلوس ولا ينبغي له يطيل، فإن المأموم يكرر تحيات أو يكرر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكررهما جميعا أو يسكت، ولا حرج عليه في ذلك. أما الإمام فالسنة له ألا يطيل، بل متى فرغ من الشهد الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهد الأول فلا حرج. المقصود أن الواجب إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فإن قام عند هذا فلا بأس، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل على في أصح قول العلماء، ثم يقوم إلى الثالثة. فإذا أطال على زيادة على هذا فقد فهو مكروه، لا ينبغي له يطيل. لكن لو أطال فإن المأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يسكت ولا حرج. بارك الله فيكم. إذا أطال الإمام في الركعتين الأخيرتين هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن مع الفاتحة أم يسكت؟ نعم، إذا أطال لا حرج في القراءة، لأن القيام محل القراءة، فإذا أطال الإمام قرأ له ما تيسر بعد الفاتحة حتى أركع الإمام. إذا رفع الإمام من السجود وشرع في فاتحة الكتاب بقي من المصلين جالسا حتى ينتهي الإمام من الفاتحة أو قبلها بقليل، من الممكن أن يكون مريضا أو متعمدا، ما الحكم في ذلك؟ إن كان مريضا يشق عليه القيام ويستعين بهذا على بقية القيام فلا حرج في ذلك. أما إن كان يتعمد ويتكاسل فلا يجوز، الواجب عليه القيام والمسارعة إلى القيام مع إمامه، إلا إذا كان أراد جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة قليلة فلا بأس بها، يجلس قليلا كما يجلس بين السجدتين ثم ينهض ولا يطيل. أما يطيل حتى يقارب الإمام الفاتحة أو نصف الفاتحة فهذا لا ينبغي، بل الواجب البدار والمسارعة مع الإمام، لهذا الرسول عليه السلام قال إنما جعل أن يتم به فلا تختلفوا عليه. فالواجب على المأموم أن يسارع وأن يقوم مع الإمام إلا من عذر شرعي كالمرض أو نية جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة لا بأس بها، بل هي مستحبة في أصح قول العلماء، فإن جلس بهذه النية فلتكون خفيفة ثم ينهض. نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ ذكرتم جلسة الاستراحة، حبذا لو فصلتم مكانها سماحة الشيخ ومشروعيتها. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد الأولى من الصلوات الخمس، أيوة، وبعد الثالثة في الرباعية الظهر والعصر والعشاء، كان الرسول يفعلها عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في حديث مالك بن حويرث وفي حديث أبي حميد الساعدي، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من جعلها سنة دائمة في الصلاة، ومنهم من جعلها في حق سنة في حق المريض وكبير السن، وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على هذا المعنى. والأرجح والأصوب أنها سنة مطلقة، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، فهي سنة لكنها جلسة خفيفة مثل جلسة بين السيدتين من دون، ليس فيها ذكر ولا دعاء، جلسة خفيفة ثم ينهض. بارك الله فيكم. من القصيم العين وصلت رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول دال ميم عين، أختنا لها ما يقرب من 8 أسئلة. في سؤالها الأول تقول ما حكم قص شعر مقدمة الرأس بالنسبة للمرأة؟ لا نعلم في ذلك بأسا، وإذا كان لها زوج فعليها أن تستشير الزوج لئلا يكره ذلك منها. طيب. التخفيف في الشعر لا بأس به بشرط لا يكون هذا لقصد مشابهة الكافرات وبشرط لا يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا كان لها زوج، بل ينبغي لها أن تنصاع للزوج وتستشيره في ذلك. بارك الله فيكم. على أي حال قد تصل إلى هيئة الكافرات سماحة الشيخ، لكن ما العمدة في هذا؟ أما الشيء الخفيف الذي لا يكون فيه مشابهة الكافرات فلا بأس. نعم. أما إذا كان القصد مشابهة الكافرات أو كان العمل يشابه الكافرات فلا يجوز. لكن ألا يختلف ذلك بالنية أو بشيء من هذا سماحة الشيخ؟ لابد لابد لابد إذا كان النية، أما إذا صادف فيما قصد ذلك. أيوة. ولكن اعتبرته هي وزوجها من باب الجمال ومن باب الزينة. نعم. ولا حرج في ذلك. وإن صادف وإن قدر أنه صادف، لكن لا ينبغي تعمل ذلك. بارك الله. تعمل مشابهة الكافرات. نعم نعم. تثير سؤال فيه شيء من العجب سماحة الشيخ، تقول هل يجوز للمرأة أن تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟ هذا فيه إجمال، وقد حرم الله جل وعلا مشابهة المرأة للرجال، ليس لها تشبه بالرجال وليس للرجال تشبه بالنساء، فمجرد الخياطة بالسلك أو الأسلاك أو كيفية الخياطة إذا كانت الكيفية غير كيفية الرجال ما تشبه الرجال لا حرج، يكون السلك هو السلك، يكون الكف هو الكف، يعني طريقة الكف الخياطة، لكن لا بد يكون هناك شيء يميز ملابس النساء عن ملابس الرجال. طيب. لا يكون في تشبه بالرجال بوجه من الوجوه. هذا السؤال فيه إجمال. نعم. فالواجب عليها أن تبتعد عن كل يكون عن كل شيء يكون فيه تشبه من المرأة بالرجل في ملبسه أو في غيره. في الرجل ليس له يتشبه بالمرأة، الرسول عليه السلام قال لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء، ولعن الله متوجهات من النساء. الواجب على هذا وهذا البعد عن التشبه، الرجل لا يتشبه بها وهي لا تشبه بها. بارك لا في الخلق لا في الخلق، يعني الكلام يعني. نعم. لا في الكلام ولا في المشي ولا في الملابس ونحوها. نعم. بارك الله فيكم. يبدو لي سماحة الشيخ أن أختنا تسأل عن التفصيل، إذا كان تفصيل ثوب المرأة يشبه تفصيل ثوب الرجل فإنها حينئذ تسأل عن الحكم، والواقع أن هذا موجود في بعض محلات الخياطة. الحكم هو هذا، الحكم التشبه. هي كانت تفصيل يجعلها متشبهة بالرجل حرم ذلك، لأن هذا الخلاف ما نعرف ما مقتضاه من جهة التشبه. فإن كان هذا التفصيل يجعلها متشبهة بالرجل ويجعل لباسها من جنس لباس الرجل لم يجوز، وإن كان لا يقتضي ذلك فلا بأس، الحكم يدور مع التشبه. بارك الله فيكم. هو الواقع الفارق في القماش فقط فضيلة الشيخ. نعم. يعني إذا رأيت هذا الثوب المفصل فهو تفصيل ثوب رجل، إلا أنه يختلف بأن هذا القماش لا يلبسه إلا النساء وذلك القماش لا يلبسه إلا الرجال فقط. ما نعلم شيء يعني واضح في هذا. نعم. نعم. المهم أنه لا يكون مشبها للرجل. طيب. لا يكون هذا اللباس مشبها للرجل. وإذا قدرنا أن هناك جماعة في قرية أو في أي مكان لهم ملابس خاصة للرجال وللنساء ملابس خاصة، حرم على المرأة أن تلبس لباسهم وحرم على الرجل أن يلبس لباسهن، هذا هو الواجب للبعد عن التشبه. هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، إن أزيل فلا بأس، وبعضها لم يكره ذلك. بارك الله فيكم. هل يجوز للخاطب عندما يخطب لابنه أو أحد أقربائه زوجة أن يخفي ما في ابنه أو غيره من عيوب، كأن يكون أعرج أو أعمى؟ ليس له أن يخفي العيوب، وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبها، الواجب البيان، لأن المسلم أخو المسلم، الرسول يقول الدين النصيحة، ويقول جرير رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فليس له أن يخفي عيوبه، وليس لها أن تخفي عيوبها، وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبها، بل عليهم أن يوضحوا إلى الرجل على ما هي عليه، صحيحة أو مريضة، عوراء أو عمياء، عرجاء أو غير ذلك، حتى يقدم على بصيرة. نعم. بارك الله فيكم. هل يصح للمرأة أن تصبغ أظافر أرجلها بالحنة علما بأنها عندما تخرج من المنزل تلبس الشراب؟ ما رأيكم؟ لا بأس بذلك. لا بأس تصبغ رجليها أو أظهارها